منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجب الله سبحانه وتعالى على عباده شيئا إلا وفيه صلاح دنياهم وآخرتهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا أعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما من حكم إلا ولله جل وعلا فيه حكم بالغة، يلتمس الناس بعض تلك الحكم وتلك المصالح والفوائد، لكنه لا يحيط أحد بعظيم حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره. إذا تأملنا الزكاة وجدنا فيها العديد من الفوائد والمصالح للخلق. في الزكاة تربية للإيمان وارتقاء بالأخلاق وتنمية للاقتصاد وتقوية للمجتمع المسلم. في الزكاة تربية للإيمان، فهي تحقق معنى العبودية لله والخضوع له والتغلب على حب المال الذي يتملك الإنسان. وفيها تقوية لمراقبة الله تعالى، فإن كثيرا من الأموال الزكوية لا يعلم بها أحد إلا المزكي، فهو يخرج الزكاة مراقبة لله سبحانه وتعالى لا يراقب أحدا سواه. وفي الزكاة أيضا شكر لله سبحانه وتعالى على وافر نعمه وسابغ فضله. في الزكاة تربية للأخلاق، فهي تنمي في الإنسان البذل والعطاء والكرم والرحمة والإحسان ومراعاة الخلق. وفيها تنمية للاقتصاد، تعالج الاكتناز، تعالج الفقر، لا يصبح المال دولة بين الأغنياء من الناس، وإنما يكون فيه نصيب للسائل والمحروم. وفي الزكاة تنمية للمجتمع، تقوي الترابط بين أفراده، يشعر الناس فيه بمعاناة الآخرين وحاجاتهم، فيها تقارب بين الناس وتكافل. وهذه بعض الحكم التي يتلمسها الإنسان في الزكاة، ولا شك أن حكمة الله سبحانه وتعالى أعظم وأبلغ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.